ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما الذين إذا ذكروا بآيات

وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لتحرك به لسانك لتعجل به ولكن كذب وتولى.